إذا الحرب شبت مشينا لها نخوض نظاما وأهوالها فنحن الرباط ونحن لها وقود يضرب إشعالها إذا الحرب شبت مشينا لها نخوض نظاما وأهوالها فنحن الرباط ونحن لها وقود يضرب إشعالها سقينا السيوف دماء لها فسل أمة الكفر ما نالها تحشيد للروع أندالها وقد شتت الحق أحوالها نقدم للساح أبطالها ونلباس للحرب سربالها ندك القناع وأطلالها ونقطع بالسيف أوصالها خيول تسابق خيالها وتنفي عن الدار خذالها تبيد المخازي وأغدالها وتوقى النواصي لتغتالها إلى الخلد قمنا وسرنا لها نروم الحسان وأمثالها نتوق اشتياقا وحبا لها لنلقى الكرام ومنا لها شرينا الجنان وأفضالها عشقنا شداها وسلسالها بتوحيد ربي سمونا لها ونرجو القبول فواها لها فواها لها فواها لها